ورزق الله وقدرة الله وجلال الله خير. هذا حلف بصفة من صفاته. الباب الثاني شروط وجود الكفارة الستة: كون الحالف مكلفا، كونه مختارا، كونه قاصدا باليمين، كونه على أمر في المستقبل. الفيك ذاكرة مختارة ألا يكون قد علقه بالمشيئة. أعلم الوزير. الله شروط وجود الكفارة ستة. شروط وجود الكفارة ستة: كون الحادث مكلفا، كونه مختارا، كونه قاصدا باليمين، أي ليس جمع على اللسان أو سبق وإنما قصر، كونه على أمر في المستقبل. شيء سيأتي مستقبلا، لن تفعل كذا غدا، لن تذهب كذا، هذا هو الحفظ ذاكرا مختارا. الواقع يؤمن هو ذاكر غير ناس، مختار غير مختار. أن لا يكون قد علقه من أشياء. أن لا يعلق شيء، والله من راح مكان فلان إن شاء الله، راح إن شاء الله. الباب الرابع كفارة اليمين: إطعام 10 مساكين من أوسط طعامه أو كسوته أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الحرب الوصف للعقل، لأنه صفة من صفات الله ويعبر به كلام الله. الله عز وجل قال: وكلم الله موسى تكليما. الحلف بالصفة جائز. باب أحكام الأيمان. وفيه ضابط واحد: يرجع اليمين إلى نية الحالف إلا إذا استحق، فإن لم يكن شيئا رجع إلى الثمن. يرجع إلى نية الحالف إلا إذا استحق، فإن لم يكن حالفه فيكون اليمين على نية المستحق وليس مستحيل. فإن لم يجد شيئا رجع إلى السبب، فإن لم يوجد فإلى التعيين، فإن لم يوجد فإلى ما يتناول الجسم شرعا فعرفا فلغة. باب النافع. وفيه ضابط طار. والضابط الأول: أنواع النذر المنعقدة نوعان: مطلق ومعذر. الضابط الثاني: أحكام النذر 4. أعرف الضابط الأول: أنواع النذر المنعقدة نوعان: مطلق ومعذر. لا واحد ينظر لله عز وجل أن يذبح شاة أو بقرة أو يصلي 10 ركعات أو يصوم 3 أيام مطلق، أما إن كان معلم يقول: إن حفظ وزن القربان ليخرجن 3000 جنيه لله، إن ختم ولدي اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لأصومن 10 أيام. أنا لا أحبطكم على هذا لأن فيه كراهة. أي نعم. أو إذا قام بزوجته من الأغنياء الفرحية يعني مجرد لا تقسمتنا 10 مساكين وهكذا. لا بركة فيك معلم إلا الطبر. الضابط الثاني: أحكام النذر 4. نذر لفعل طاعة فيجب الوفاء. أنت نظرت أن تصوم أن تصلي أن تصدق أن تحج أن تعتمر على التقرع على شيء، فإذا تحقق وجب عليك بارك الله فيك أن تفي بذنبك. هنا نذر لفعل مباح ويغير بين الوفاء والكفارة. نذر لفعل مباح إما أن يوفي وإما أن يكفي. نذر لفعل مكروه ليس التكفير. أي حاجة مكروهة في غيرها نفذ لفعل محرم فيجب التكفير. أيوة كان يقول لا أكتب فلان أو لا أفعل فاحشة مع فلان هذا الرابع والثامن كتاب القضاء وفيه أربعة أبواب: باب آداب القضاء، باب طريق الحق وصفته، باب الفتنة، باب الدعاوى والبينات. باب آداب القضاء وفيه ثلاثة قواعد: الضابط الأول شروط القاضي عشرة: أن يكون مسلما، يعني القاضي هيبقى مصدر ازاي؟ لا يصدر، ولكن الواقع كثير بالغا عاقلا ما جعل دون الحلول ولا عاقلا وجودا ذاكرا ذكرا ذكرا لا تكون حرمة ما افلح قوم ولوا امرهم الله وقد وجدت الحرمة الان القضية يعني الحرمة قضية قضية حرا عدلا سميعا بصيرا حرا ليس بعدلا وعدلا وليس ظالما وليس سميعا جطرش وبصيرا وشعرا لا محل خلاف ممكن القول يكون اعظم متكلما عالما بما يحكم به الضابط الثاني آداب القاضي سبعة: أن يكون قويا بلا عنف. رحيما قويا، رحيما في موضع الله، شديدا في الشديد، لينا بلا ضعف، لينا بلا ضعف، حليما في الحلم، متآليا يصبر حتى لو أخطأ أمامه عنده إيه؟ علم الله متكفلا عفيفا بصيرا بأحكام الحكام قبله. ماذا قال الصحابي عمر بن الخطاب؟ لا لا لا فيما تكلموا به الآن سلم كل العصر عمر بن عوف أرمى من الجاهلين فكان وفقا الضابط الثالث الأوقات التي لا ينبغي للقاضي أن يحكم فيها كل حال تمنع سداد الرأي من الغضب الحرب شدة الجوع إذا هو قضى هو القضاء فهذا الصواب حق وخطأ صواب فالحلال حرام وحلال والحق يعني ما يكون شعار ما يكونش عنده إرادة مش عاوز يكون وجه يتغوط لابد أن يكون مختلف يقول يتغوط ياكل ما يرجع شدة الجوع ما يكونش شدة العطش الهم البلد يقسم الرجل القسم المال الكسل النعاس البرد المذنب الحر المزعج باب طريق الحكم وصفته باب شدة الجوع وشدة العطش يعني لا يزن هو تعالى وعطشان ولا هو عنده مهم ولا مال ولا كسل ولا هو بمال ولا برد مؤلم ولا حر يعني في القلب عنده مختلف كده صوت والحر عنده مختلف بارد وفيه ثلاثة ضوابط الضابط الأول الطريق إلى إثبات الحكم أن يقر المدعى عليه بالحق فيلزم به، فإن أبى طولب المدعي بالبينة، فإن عجب طولب المدعى عليه باليمين، فإن أبى حكم عليه بالحدود وألزم بالحكم. الضابط الثاني: يحلف الشاهد في موضعين. نعيد الطريق إلى إثبات الحكم أن يقر المدعى عليه بالحق فيلزم به، فإن أبى طلب المدعي بالبينة، فإن عجب طلب المدعى عليه باليمين. فإن أبى حكم عليه بالدخول وألزم بالحكم. لا يوجد إلا في حالتين، هو عند مجهول في وصيب عقيده واحسن نصيبه وجد فعله مجهول اي غير معروف من اكبر الرياض وغروب غرب من داعش يعني الغرب يعني ظلموه لم يعطوه حقه هذا يحدث كثيرا عند اختصار الاخوه للمواريث بعد موت امير حكومي او غير على شكل باب التعاون والتكنى وفيه ضابط واحد اذا تداعيا عينا ولا بينه لاحدهما فلها احوال اربعه فلا تكون العين بيد احدهما ولا تبقى ظاهر فيتحالفان ويتناصفانها ان تكون بيديهما فيتحالفان ويتناصفانها ايضا ان تكون بيد احدهما فهي له بيمينه ان تكون بيد ثاني فيهتك في كل واحد يمينا ويرفضها باب التعاوى والبينات وفيه ضابط واحد اذا تداعيا عينا ولا بينه لاحدهما فلها احوال اربعه يعني كل واحد يدعي ان هذا الشيء الكتاب بتاعه كل واحد يدعي الكتاب بتاعه فقط ان لا تكون العدل بيد احدهما ولا تكون ظاهرا يعني لا بيد هذا ولا بيد هذا فيتحالفان ويتناصفان ان تكون بيديهما فيتحالفان ويتناصفانها ايضا ان تكون بيد احدهما فهي له بيمينه ان تكون بيد ذلك فيحتك لكل واحد يمينا ويرفضها ان تكون بيد احدهما يمكن الشيء بالثلاث ولكن عليه الدنيا عليه الدنيا ولذلك في قصه طيبه بارك الله فيه الخليفه الراشد الرابع علي بن ابي طالب رضي الله عنه كانت له درع كثير على نفسه كان محبب لنفسه فوقع على هذا الدرع منه فواحد نصراني خبر خبر فراى الخليفه الراشد هذا الدرع في يد هذا الرجل النصراني فقال له هذا الدرع درع فالنصراني قال له هو في يدك ام في يدي يا امير المؤمنين؟ قال له كده قال له اما انه في يدي فهو لي فقال هو في يدي ولكنه لي نعرف يعني فتقاضيا عند شريح القاضي قاضي المسلمين فلما ذهب الخليفه تخيل ان الخليفه الراشد الرابع امير المؤمنين علي بن ابي طالب يتحاكم هو ورسول الله عند قاضي المسلمين خير فكل واحد ذكر ما عنده بارك الله فيه فالقاضي قال الخليفه الراشد الرابع علي بن ابي طالب انت عندك شهود ان الدرع بتاعك مكان قال له اه قال له مين؟ قال له قبل الضرب مولاي ابو عبد الله والحسن ولد قال له اما تعلم يا امير المؤمنين اننا لا نقبل شهاده الولد لابي قال له ان الحسن والحسين سيدا شهاده اهل الجنه قال له ولكننا لا نقبل شهاده الولد لابي فبالتالي حكم القاضي شريح للنصراني بالدير فخرج النصراني متاثر وقال امير المؤمنين قاضيني عند قبر المسلمين وقبر المسلمين يحكم لي ولا يحكم ولا يحكم علي والله ان دين مثل هذا دين حق فشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وقال عبده ورسوله فقال علي فما كان المسلمين من قال وهذا الدين درعك وقع على جبل في يوم كذا قال وانا اهديتك بيدك لكن اهل العلم يقولون ان القصه لا تصح وعلى ان القصه تربيت حقيقه لكن ايه لا فقد قراها مصطفى بن باشا تكرار محمد بن باشا لصور الحياة تدعيم أيضا بارك الله فيك فالعدل يا إخوان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرفوعا. قال رحمه الله: إن الدولة الكافرة الظالمة، الدولة الكافرة العادلة، إن الدولة الكافرة العادلة عمرها أطول من الدولة المسلمة الظالمة. خير دولة كافرة لكنها عادلة، عمرها يكون أطول من الدولة المسلمة الظالمة. العدل إخوان، لما رأى الرجل عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين الذي اسمه يلعن أعداء الله عز وجل، لما وجده نائما تحت شجرة يتخبرون عنه جميعا، قال لو حكمت فعدمت فإن هي فتلك فسلمت فأمنت يا عمر. قال الله عز وجل، فبارك الله فيه، العدل أمر في غاية أهمية. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال في صحيح مسلم حديث أبي ذر: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله جل وعلا قال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والله سبحانه وتعالى بين ذلك في كتابه. ولذلك الذين ظلموا كحبيب العدل ظلموا الإخوة على مختلف مسمياتهم وأفكارهم وأعمالهم، كل يعتبر 10 سنين ولا 15 ولا 10 ولا أقل. فقال هؤلاء الإخوة: صفوا أقدامهم بين يدي الله عز وجل ودعوا على الظالم. وأنت تعلم أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ولو كان كافرا فكيف لو كان مسلما واحدا؟ ورحم الله من قال: لا تركبن إلى الدنيا قائما مظلما إذا ما كنت مقتدرا. فالظلم يرجع عقباه للندم، تدام عيناك والمظلوم منتبه يبلغ عليك وعين الله لم تنج. فبارك الله فيك، إذا كان دعاء المظلوم الكافر مستجاب عند الله عز وجل، فما بالك بدعاء الفاسد الذي لم يخبر دائما في الإسلام؟ فما بالك بدعاء الموحد المستقيم على الكتاب وصحيح السنة لفاسدة الأمة بالمعتقد والقول والعمل والأسلوب، ويقوم في وقت يتنزل الرب تبارك وتعالى فيه في الثلث الأخير من الليل ويقول: أنتم سائلون بي المستغفر فاغفر له، المستعين فأعينه، ويرفع قدميه بين يدي مولاه ويرفع الشكاية إلى الله. فسهام هؤلاء الذين قاموا في جنب الليل عند تنزل الرب تبارك وتعالى استجاب الله جل وعلا دعاءهم وجمع هؤلاء المفسدين في سجن واحد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وينبغي أن ننتبه، فلا تظلم نفسك ولا تظلم زوجتك ولا تظلم ولدك ولا تظلم جارك ولا تظلم أقاربك ولا تظلم أي أحد حتى ولو كان كافرا. يعني حتى لو كان كافرا لا يجب لك أن تظلمه. فنسأل الله تعالى يا إخوان أن يجنبنا الظلم. الغرض والثلاثون كتاب الشهادات، فيه 5 أبواب: باب شروط من تقبل شهادته، باب موانع الشهادة، باب أقسام المشهود به، باب شهادة على الشهادة، باب اليمين تعالى. باب شروط من تقبل شهادته فيه بطابق واحد. شروط من تقبل شهادته 6: البلوغ، العقل، النطق، الإسلام في غير البسيطة في الثقة، الحفظ، العدالة. أن يكون حافظ وليس ناسيا وعنده عدالة وليس عنده حيف. باب موانع الشهادة، وفيه ضابط واحد: موانع الشهادة 10: الصغار، يعني ما بلغ الحلم، الجنون، الخالط إذا أدانا بفضله، الكفر، على العرض لله هذا ما يعرف عن شيء. البس هذا ظهور يعني إعلان المعصية والعياذ بالله عدم الحفظ وكثرة الإتيان عدم الحفظ لا ينتصر العداوة لا محبة التهمة أي نعم بها الإنسان أن يتثبت يعني الذين آمنوا جاءكم فاسقوا بأبى فتبينوا وفي خرابة القرابة من الفصل أو الفرق أو الزواج أو الولاء بعضهم لبعض. الإنسان بطبيعته يميل إلى أصحابه وأقاربه فيخشى أن يعني يشهد شهادة ظلم، وأنتم تعرفون أن عند المحاكم من يبيع الشهادة بالباب بالفلوس، ولكن كثير من القضاة يكون عنده ذكاء فقبل مرة جاءوا شاهد فتفرصوا فيه شكوا في الكذاب قال له قل اقسم بالله العظيم لا اقولن الحق قال له كان شكيتي به لا اقول الحق قال له قال حكيت قال له او تضطر بين زوج اثنين قال له حكيت انا احكوها منك قال له يعني عنده سرعه بديهه في الكذب والكلام والعياذ بالله فكيف فنسال الله سبحانه وتعالى كذلك أنا كنت قضية قتل وعند حضورة الشيخ محمد السلام باجي بكفر الشيخ كنا قاعدين في الغرفة أنا والشيخ وحيد واثنين وبندخل علينا اثنين الشهود واحد واحد فلما شاهد دخل قلت له ما شاء الله ما شاء الله أنت طبعا من المصلين قال له عم الشيخ قلت له البدر كان واحد قال أربع ركعات عم الشيخ قلت له برضه كان خلاص الشهادة ده أنا مش لازم أقول لك راجل كذاب وليس له صلة بأعظم الفريضة في الإسلام بعد الشهادة وأقعد أروح عنده نص بقى فينبغي أن يكون هناك خطبة فينبغي أن يكون هناك إيه يعني كيان أن يدور على نفسه نفعا بشهادته أو يدفع عنها ضررا أيوه يدور على نفسه نفعا باب أقسام المشهود به وفيه الواقف واحد أقسام المشهود به تسعة ما لم يقبل به إلا أربعة رجال وهو الزنا وما في معناه أيوة يعني لو أن أكيد ثلاثة رجال مقربين ما يقبل لو لم يقبل أربعة رجال ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة رجال وهو المعروف بغني يدعي الفقر ليأخذ من الزكاة. واحد كريم يدعي الفقر حتى يأخذ من الزكاة والعياذ بالله، والزكاة لا تصل في غني ولا يغير في سوي. أي ما يقبل فيه ثلاثة وهو شهادة رجل وامرأتين ما لم يقبل فيه إلا رجلان كالقصاص والحدود والنكاح والطلاق والرجعة. القصاص أي بارك الله فيك يختص منه والحدود ليس سرقة للخمر زي الزنا حرمانية والنكاح اللي هو الزواج والطلاق فشيء زواج عقد كمان في شهادة على الزواج وفي شهادة على الطلاق حتى أن الشهادة